الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ثم ما بعد. قال ابن بنا رحمه الله تعالى في رسالته المختار في أصول السنة، وقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم. وروي عن أبي هريرة أنه تينا من لبعد باب قول الله خلقكم وما تعملون، تقرأوا ما تيسر منه. ما قرأت يا شيخ؟ خلقكم وما تعملون. سمع شيخ. باب قول الله: والله خلقكم وما تعملون. وقال: باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم، وجعله غفلا. وقال بعده: إن ربكم الله، إلى قوله: ألا له الخلق والأمر. قال ابن عيينة: بين الله الخلق من الأمر بقوله ذلك. وسمى النبي الإيمان عملا، فقال لوفد عبد قيس حين قالوا: يا رسول الله، مرنا بجمل من الأمر إن عملناها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا. ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وحديث ابن عمر أيضا في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال في البخاري: وقال باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم، وجعله غفلا. جعله غفلا، هذا ليس يعني هذا سكت منه، الظاهر أنه مثل ما يقول أنه لم يجعله البخاري غفلا. فمقصود البخاري بهذا الباب: الله خلقكم وما تعملون، أن يبين أن الله جل وعلا خالق كل شيء، خالق الأفعال، خلق أفعال العباد كما سبق، وجعلها إليهم لأنه خلق لهم قدرة واختيار وأمرهم بأوامر يستطيعون فعلها. وهذه ما مصدرية أو موصولة، والصحيح أنها موصولة، ومع ذلك لا تدل على الباطل، لأن القرآن لا يدل على الباطل، لأن القدرية استدلوا بها على أنها موصولة. والمعنى إذا كانت موصولة، الله خلقكم وخلق الشيء الذي تعملونه، يعني الخشب والحجارة والطين، هذا اللي يعملون، يعني يعملون الأصنام. هذه مجادلة إبراهيم عليه السلام لقومه، فاحتجوا بهذا أن أعمال الإنسان هي مخلوقة، وإنما المخلوق الذي يعمله الإنسان، يعني المادة التي يعمله الإنسان من طين ولا خشب ولا حجارة ولا غيره. وهذا يعني حتى لو كانت موصولة فهي لا تدل على الباطل، لأن كتاب الله يدل على الحق. فإذا كانت هذه فيدخل فيها نفس العمل، نفس الحركات، فيكون أيضا مخلوقا لله جل وعلا. أما قوله إن كل شيء خلقناه بقدر، فهذا ليبين أن هذه داخلة فيها، لأن هذا عموم. وقوله وما تعملون، يعني كأن هذه تفسيرا لها، فالبخاري كأنه يرد على القدرية في هذا، قل إن كلامكم غير صحيح لقوله إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، يعني جعل المصورين أنهم يخلقون، وهذا جاء في هذا اللفظ، فيقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، يعني ينفخوا فيها الروح وليسوا بفاعلين. نعم. وقال: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. وروى حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأثرجة، الحديث. وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج أناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، الخبر. يعني الباب الذي قبل هذا يقول: وقال بعده: باب إن ربكم الله، إن ربكم الله، إلى قوله ألا له الخلق. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بين أنه جل وعلا هو ربهم الذي خلقهم وخلق غيرهم من المخلوقات، وأن له الأمر، له الخلق والأمر، فإذن الأمر غير الخلق، فيكون أمره هو الذي به الخلق تعالى الله وتعالى. وهذه أيضا مما يرد على القدرية الذين يقولون إن القرآن مخلوق أو إن فعل الإنسان هو الذي يخلقها، بين أن له الخلق والأمر. وقال ابن عيينة: بين الله الخلق ومن الأمر، فقال بقول ذلك وسمى النبي الإيمان عملا، وقال لوفد عبد القيس حين قالوا: يا رسول الله مرنا بمجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل هذا عملا، لأنهم قالوا بعمل، مرنا بعمل، فإذا الصلاة عمل، من الصلاة والزكاة هي عملهم التي يدخلون به الجنة. ثم ذكر حديث عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، قالوا لهم: أحيوا ما خلقتم، في ما سبق. وحديث ابن عمر أيضا في ذلك في نفس الموضوع. والتصوير جاء فيه حديث كثيرة وفيه وعيد عظيم، ولهذا كثرت الأحاديث لما هو واقع، لأن هذا من علامات النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن في وقته تصوير بهذا الشكل، وإنما كان تخطيطا باليد ما أشبه ذلك، أو مثلا تجسيدا للصور كما يعمل أصحاب الأصنام. وقوله روى حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالإفرجة والذي لا يقرأ القرآن كالريحانة. الإفرجة لها ريح طيب وطعم طيب, فكذلك الذي لا يقرأ القرآن مثله الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها. فجعل قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن, القرآن يقرأ فهو كلام الله, وإذا قرئ لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله. حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم, مشرق يعني مشرق المدينة, فخرجوا ويقصد ذلك الخوارج الذين يقرؤون القرآن ولكنهم لا يفهمونه وينزلونه على حسب آرائهم الفاسدة. هم قولوا لا يجاوز حناجرهم يعني لا يدخل إلى قلوبهم, لا يتأثرون به. مقال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل, وأما القاسط فهو الجائر. ما روى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, فجعلها خفيفتان على اللسان وثقيلتان في الميزان, فدل على أن اللسان إذا تكلم الإنسان ذلك أنه لا يخرجه تكليمه به عن كونه كلام الذي تكلم به أولا, وهو سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم. وقال باب ما يذكر في الذات والنعوت أسامي الله عز وجل. وقال خبيب وذلك في ذات الإله فذكر الذات باسمه. وروى حديث أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري وأنشد حين أرادوا قتله ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي, وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. خبيب رضي الله عنه أمسكه الكفار فحبسوه ثم أخرجوه من الحرم وقتلوه بقتيلهم الذي قتل يوم بدر. وخبيب يعني قال هذا القول, يقول وذلك في ذات الإله يعني في طاعة الله. ولكن قوله ما يذكر في الذات والنعوت, النعوت هي الأسامي والصفات, نعت الوصف, والأسامي يعني أسامي الله جل وعلا, يعني أن الله يوصف ويسمى, وإن كان هذه التسمية قد توافق أسماء بعض المخلوقين فالله له ما يخصه والمخلوق له ما يخصه. قوله وذلك في ذات الإله يعني في طاعته. ثم ذكر الحديث حديث أبو هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري أمسكوه وحبسوه ثم لما خرجوا به ليقتلون خرجوا به من الحرم. قال أحدهم أتود أنك طليق وأنك عند أهلك وأن مكانك محمد؟ فقال ما أود أن تصيبه شوكة وهو في مكانه بدل ما أكون طليقا. ثم قال ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي, وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك أوصال شلو ممزعي. ثم يقول فقتله ابن الحارث, الحارث الذي قتل يوم بدر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. والمقصود أنه أن قوله وذاك في ذات الإله ليس هذا هو الذي يقوله المتكلمون. فالذات المقصود هنا بها ذات الله يعني في طاعته. ومثل هذا حديث إبراهيم كذب ثلاث كذبات كلها في ذات الله. نعم. وقال باب قول الله ويحذركم الله نفسه وقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. روى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه هو يكتب على نفسه وهو وضعه عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وروى حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الخبر مقصود بذلك ذكر النفس المضافة لله جل وعلا. إن لله نفس. والصحيح أن المقصود بالنفس الذات يعني هو كما يقول ابن جرير وغيره من المفسرين. وبعض العلماء يكون يجعل هذا وصفا لله جل وعلا أن له نفس كما قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد أول ما نبدأ به ذكر نفس ربنا. ولكن الأول هو الصواب الصحيح أن المقصود بالنفس الذات. نعم. وقال باب قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وروى عن جابر قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فقال ومن تحت أرجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيسر. يعني المقصود بذلك إثبات الوجه لله جل وعلا حقيقة. لهذا ذكر هذه الآية لما نسلت قال أعوذ بوجهك يعني لا يستعاذ بمخلوق ولا يستعاذ بالصفة فإنما يستعاذ بالله بذكر صفته بذكر صفته تعالى وتقدس. وقوله أو يلبسكم شيعا اللبس هو إدخال الشيء في الشيء يعني أنهم يكونون متفرقين متناحرين متبخالين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر يعني أسهل من الأول من كونه يأتيهم عذاب من فوقهم أو عذاب من تحت أرجلهم. نعم. وقال باب قول الله ولتصنع على عيني تغذى وقوله تجري بأعيننا. وروى حديث نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينيه وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينيه عنبة طافية. وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. يقصد المقصود بذلك إثبات العين لله جل وعلا. والعين في كتاب الله جاءت مفردة وجاءت مجموعة ولم تأتي مثنات ولا حتى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الحديث الذي ذكره. فهذا دليل على التثنية وهو قوله إن ربكم ليس بأعور لأن العور في اللغة فقد إحدى العينين. نعم. وقال باب هو الخالق البارئ. وروى حديث أبي سعيد الخدري في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحمل فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزعة يسألت أبا سعيد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. أقصد بذلك أن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء. أما الباري فهو الذي ميز هذا من هذا صورة هذا من صورة هذا فهو الخالق الباري جل وعلا. فالإنسان لا يكون خالقا وإنما هو مخلوق هو وأفعاله. في هذا الرد على المخالفين في ذلك أهل البدع. وقوله أصابوا السبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن لأنها إذا حملت لا يجوز بيعها. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما عليكم ألا تفعلوا يعني أنه إذا كان راد الله جل وعلا أن يخلق شيء أزلت وإن تعزل، لا بد أن يحصل ما أراده الله جل وعلا في هذا، أنه لا يحصل شيء إلا بتقدير الله جل وعلا، وإن كان كل شيء له سبب. نعم. وقوله في هذا ليست نفس مخلوقة إلا الله خلقها، يعني هذا ليس فالنفس غير النفس، نفس وصفاتها، ليس نفس مخلوقة وصفاتها كلها مخلوقة. نعم. فقال باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع المؤمنون يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربنا، وذكر الخبر بطوله إلى قوله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم ما يزن من الخير ذرة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، فقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. وعن عبيدة عن عبد الله إن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره، وفي لفظ آخر فضحك تعجبا وتصديقا له. صدوا بهذا إثبات اليدين لله حقيقة صفة لله جل وعلا، وأن جل وعلا أنه يقبض بهما، والقبض والبسط والأخذ لا يكون إلا باليد الحقيقية، فالذين ينكرون ذلك يكونون ضالين ولم يعرفوا قدر الله، لأن صفة الله جل وعلا تليق به، تليق بعرضه. ولهذا ذكر قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هنا سمى إحداها يمين والأخرى أنه يقبض بها الأرض، وجاء في صحيح مسلم تسمية الأخرى شمال، يقول يقبض الأرض بشماله والسماوات بيمينه، هذا في صحيح مسلم وفي غيره أيضا. وكذلك جاء عن الصحابة مثل ابن عباس ذكر الشمال. أما قوله كلتا يدي ربي يمين ونحوه من الحديث، فالمقصود بها كلتا يدي ربي كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب، يد المخلوق يمينه أكمل من شماله، أراد أن ينفي هذا الذي يكون المخلوق، وتكون يد الله جل وعلا كلاهما كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب. أما الذي يقول إن كلتا يدي ربي يمين يعني من جانب واحد، فهذا نعوذ بالله شوهة، وهذا نقص ولا يجوز أن يثبت مثل هذا، بل ولا يجوز أن يتصوره العبد. نعم. أما قوله في لفظ فضحك تعجبا وتصديقا له، فهذا كلام ابن مسعود وهو أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه واضح ليس فيه إشكال. نعم. وقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله تعالى. قال عبيد الله بن عمرو بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله تعالى الحديث، يعني أن الله يطلق عليه أنه شخص، هل يسمى أو يوصف أو يخبر عنه؟ صحيح أنه يسمى، لأن هذا الخبر فثابت، لما قول مثل ابن بطال في شرحه للبخاري أجمعت الأمة على أن الله لا يسمى شخص، فهذا غير صحيح، هذا حسب اعتقاده، اعتقد أنها أمة أجمعت، كيف تجمع الأمة على خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن هذا. فالصحيح أن الله جل وعلا يطلق عليه بأنه شخص، وقد جاء في غير هذا حديث ثابت صحيحين وفي غيرهما، وجاء حديث أخرى كحديث أبي رزين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف نراه ونحن كثير وهو شخص، وهو شخص واحد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بآية في ذلك؟ قال نعم. قال هذا القمر مخلوق لله صغير وأنت تراه مخليا به، ألست تراه مخليا؟ الله أعظم وأكبر وأجل، تعالى وتقدس. نعم. وقال باب قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو من صفات الله عز وجل، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. وعن سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. هذا ليس اسم الشيء، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، ولكن هذا خبر يطلق على الله جل وعلا بأنه شيء. إذا قيل الله شيء نقول نعم الله شيء، ولكن ليس كالأشياء. وكذلك موجود، إذا قلت مثلا الله موجود فهو خبر عنه وليس اسماء، فباب الخبر أوسع من باب التسمية. نعم. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء من المخلوقات هالك يعني أنه يموت، فالهلاك هنا المقصود به الموت، إلا وجهه يعني المقصود إلا الله، ذكر الوجه والمقصود الذات كلها، تعالى الله وتقدس. نعم. وكذلك يطلق على أوصافه بأنها شيء، لهذا قال أمعك شيء من القرآن، والقرآن صفة الله جل وعلا. قال نعم، سورة كذا وكذا، فهذا إطلاق من باب الخبر ليس من باب التسمية. نعم. وقال باب وكان عرشه على الماء وهو العلي العظيم. وقال أبو العالية استوى إلى السماء سبع سماوات ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش. وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب، يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد. وروى حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. وعن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. هذا قال باب قول الله جل وعلا، باب قوله وكان عرشه على الماء. العرش هو السرير الذي يعني باللغة السرير الذي يجلس عليه الملك والرئيس، كما قال الله جل وعلا في قصة الهدهد مع سليمان ولها عرش عظيم، وكذلك في غيرها مما هو معروف في اللغة أن العرش هو الذي يجلس عليه الرئيس والملك. وعرش الله جل وعلا هو أكبر المخلوقات، وهو سقف المخلوقات كلها، والجنة تحته، والله خلقه لحكمة أرادها، وإلا فهو غني عنه وعن غيره، وهو الذي يمسك العرش بقدرته تعالى وتقدس، وجعل له حملة، وجعل له من يطوف به ويسبح رب العالمين. وقوله وهو رب العرش العظيم يعني أنه العظيم وصف للعرش لعظمه وكبره وسعته. وقال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع، يعني أن الاستوى هكذا إما يفسر بالارتفاع أو بالعلو كما قال مجاهد على. وقد جاء أيضا لفظان آخران عن السلف، يعني قال استوى قالوا صعد، والآخر الرابع قالوا استوى استقر، استقر على العرش، وكلها بمعنى واحد. والمقصود أن السلف أنهم أخذوا هذا على ظاهره وآمنوا به، والذي يتأوله بالاستيلاء ومعنى وما أشبه ذلك من القهر والخلق وما أشبه ذلك فهذا ضلال، على خلاف خبر الله جل وعلا وعلى خلاف ما فهمه السلف من الصحابة والتابعين لهم. نعم. أما قوله قال ابن عباس المجيد الكريم، عادة البخاري هكذا إذا ذكر آية وكان في القرآن شيء يقابلها أو يجاورها ذكر معناه وإن كان غير متعلق بالباب. قال المجيد الكريم، المجيد الكريم الواسع، والودود الحبيب، والود هو صافي الحب وخالصه. وقالوا حميد مجيد كأنه فعيل ماجد بمعنى يعني محمود من حميد. نعم. أما الحديث الذي وكان عرشه، يعني حديث عمران بن حصين، كان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب بالذكر كل شيء إلى آخر خلق، فمقصوده أن هذا جواب سؤال، يعني أهل اليمن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا جئناك نتلطف في الدين ونسألك عن هذا الأمر، عن أول هذا الأمر. هذا إشارة إلى هذه المخلوقات المشاهدة من السماء والأرض وغيرها مما هو ممن فيها. فقال كان الله ولم يكن شيء قبله. هذا اللفظ هو الذي جاء في صحيح مسلم وغيره، ليس في هذا الحديث، في حديث آخر لما قال أنت الأول فليس قبلك شيء، في القرآن الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. وكان عرشه على الماء، يعني أن الماء تحت العرش والعرش فوق الماء، والله جل وعلا خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. الذكر هو اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء. وقوله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر له، وفي قراءة لا مستقر له، قال مستقرها تحت العرش، يعني في هذه الحياة أنها تسير، فإذا جاءت تحت العرش سجدت واستأذنت أنها تسير فيؤذن لها ويوشك أنه لا يؤذن لها، فيمضي وقت طويل ثم تستأذن فيقال لها ارجعي من حيث جئتي، فتخرج على الناس من المغرب. هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عن جرير قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإذا استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. وساق له ثلاث طرق. وروى عن حديث أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا، وساق الحديث بطوله وفيه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، ثم ذكر الحديث إلى قوله فيضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له أدخل الجنة. وعن أبي سعيد الخدري قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، قال هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت صحوة، قلنا لا، قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ. وساق الحديث فيأتيهم الجبار فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، وذكره بطوله. وعن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة، وذكر الحديث قال فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت وقعت له ساجدا إلى أن قال فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت له ساجدا، وذكر كالأول. قال ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت له ساجدا. الحديث ثم تلا هذه الآية عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. وروى حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد، الحديث إلى قوله أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنار حق والساعة حق. وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وعن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. وروى حديث عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان، الحديث. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله: رجل حلف على سلعته لقد أعطى بها أكثر مما أعطى، الحديث. وروى حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، الحديث. مقصود البخاري بهذا الحديث بهذا الباب أن يثبت الرؤية لله جل وعلا كما جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره ومن الصحابة الذين آمنوا بذلك وصدقوا أن هذا حق. الإيمان بالله جل وعلا يقتضي الإيمان بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم خلافا لأهل البدع، فإنهم لا يؤمنون بالرؤيا لأنهم يقولون الذي يرى يكون جسم، وهذا القول هو الذي منعهم من أن يؤمنوا بالله جل وعلا وبما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في صفات كثيرة. الله جل وعلا لا يطلق عليه أنه جسم ولا ينفى عنه أنه جسم، لأن الشيء الذي لم يأتي وفيه يعني احتمالات لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل. ثم هذه الأحاديث التي ذكرها واضحة في رؤية الله جل وعلا، وهي نصوص لو أن أحد من الناس أراد أن يتكلف ويأتي بمثلها ما استطاع. الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس وأفصحهم وقال هذه المقالة التي إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر كذلك الشمس وغيرها. أما قوله فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يقول بعض العلماء هذا إشارة لأن من حافظ على هاتين الصلاتين في وقتيهما الفجر والعصر أنه يجزى أن يرى ربه بكرة وعشية، هذا فضل عظيم. وقوله في الحديث الآخر حديث أبي هريرة فيأتيهم الله في صورته، يعني تثبت الصورة لله جل وعلا أن له صورة تعالى وتقدس وكل موجود له صورة، ولكن الله جل وعلا لا يشبهه شيء تعالى وتقدس. وقوله هي حديث هل تضارون في رؤية الشمس، يعني هذا مثل الحديث الأول، يعني شبه الرؤيا بالرؤيا لوضوحها وظهورها وليس المرء بالمرء. وقوله فيأتيهم الجبار فيه إثبات الإتيان أنه يأتي جل وعلا، وكذلك التكلم أنه يتكلم. ثم قل فيكشف عن ساق، يعني يكشف عن ساقه جل وعلا فيخرون له سجدا، فقال جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، يعني المنافقين الذين مع المؤمنين وقد كانوا يدعون إلى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون فلا يفعلوا. وقوله يحبس المؤمنون يوم القيامة، يعني هذا في حديث الشفاعة، يعني يحبسون في الموقف ويطول وقوفهم ثم يتشفعون بالأنبياء، يذهبون أولا لآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى وعيسى ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قول ابن عباس كل عسى في القرآن حق يعني واجب. وقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار إلى آخره. هذا في غزوة حنين لما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم المال على كبار العرب على رؤساء القبائل يتألفهم بها حتى يسلموا وتسلم قبائلهم، كأن بعض الأنصار يعني دخله شيء من ذلك، يقول كيف أننا نقاتلهم ولا يكون لنا نصيب من المال، أن لهم نصيب في الواقع. فدعاهم قال ما خبر بلغني عنكم؟ قال كبراهم أما نحن ما لم نتكلم ولا تكلم، تكلم بعض السفهاء. أو قال ألا ترضون أن تذهبون برسول الله والناس يذهبون بالشاء والبعير؟ قالوا رضينا. ثم قال لهم اصبروا فإنكم سترون أثرة بعدي فموعدكم على الحوض. فهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وقوله أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، الشاهد ولقاؤك، فإن المؤمنين سوف يلقون الله جل وعلا ويحاسبهم. وقوله في ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، هذا أيضا يدل على الرؤية، وكل لقاء جاء في الكتاب وفي السنة يتضمن الرؤية كما قال أهل السنة. وقوله جنتان من فضة إلى آخره، الشاهد فيه وليس بينهم وبين أن يروا ربهم إلا أن يكشف الحجاب، ففيه إثبات الرؤية رؤية أهل الجنة. فإذا الله يرى في الموقف ويرى في الجنة، ولكن رؤيته للمؤمنين، أما في الموقف فيكون المنافقون مع المؤمنين قبل أن يفصل عنهم ويميزوا، ثم بعد ذلك يضرب سور يكون خارجه العذاب وداخله الرحمة الذي فيها المؤمنون. وقوله ثلاثة لا يكلمهم الله، رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، ورجل بايع إماما على وأعطاه عهد الله ثم لم يفي لها، ورجل أيضا زان نشيمة. قل هذه هؤلاء يعني فيه إثبات الكلام أن الله يكلم من يشاء ولا يكلم بعض عباده. وحديث أبي بكر الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض إلى آخره، فيه إثبات أن الله جل وعلا هو الخالق، وأنه جل وعلا هو المتصرف في الكون، وأنه جل وعلا سوف يجمع الناس ويحاسبهم وسوف يسألهم عن أعمالهم، ومن ذلك أنه يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ وقالوا نشهد أنك بلغتنا. قال باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. روى حديث أسامة قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فأرسلت إليه الحديث إلى قوله إنما يرحم الله من عباده الرحماء. روى حديث أبي هريرة اختصمت الجنة والنار إلى ربهما الحديث إلى قوله فقال للجنة أنت رحمتي وقال للنار أنت عذابي إلى قوله وتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يضع قدمه فيها فتمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن قط. يعني في هذا إثبات الرحمة لله وصفة الرحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله إن بعض بنات النبي أرسلت إلى آخره هي الشاهد. قوله إنما يرحم الله من عباده الرحماء، لما أنكر سعد بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ذرفت عيناه لما أخذ الصبي وهو نفسه تتقعقع كأنها في شن يعني من شدة الألم والمقرود بصوت النفس عندما يريد الخروج يكون له صوت في صدره، وهذا من شدة الحرارة من شدة الألم. عند ذلك بكى دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ لأنه سمعه ينهى عن البكاء وقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، يعني ليس هذا البكاء المنهي عنه، دمع العين وحزن القلب ليس هذا المنهي عنه، وإنما المنهي عنه الصوت الذي يكون يعني بتضجر وبالتوجع وبالاعتراض والتسخط، تسخط القدر الواقع، هذا هو المذموم، هو المنهي عنه. كذلك حديث أبي هريرة: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، وهذا على ظاهره، فقالت الجنة فقال الجنة أنت رحمتي، يعني أن الرحمة تنقسم إلى قسمين، رحمة هي صفة الله ورحمة هي أثر رحمة الله، فالجنة ليست هي صفة الله ولكنها من أثر الصفة، كما قال جل وعلا في الآية التي في سورة آل عمران: أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، هم في رحمة الله يعني في صفة الله يعني في الجنة. وقوله إن الله إن النار لا تزال يلقى فيها وتقول هل المزيد حتى يضع عليها، أو قال فيها رب العزة جل وعلا رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك يعني امتلأت ليس فيه متسع، فالله لا يظلم أحدا. ففيه إثبات كونه يضع رجله وله رجلين، وكون النار أيضا تقول والجنة تقول على ظاهره. نعم. يعني حديث سبق حديث عبد الله بن مسعود إن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع الجبال إلى آخره، يعني إثبات اليد وإثبات الأصابع لها، هذا في أحاديث كثيرة، وأهل الكلام المذموم لا يثبتون ذلك. نعم. وقال: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق وهو فعل الرب وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره، وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. وذكر حديث ابن عباس: بت في بيت ميمونة ليلة والنبي عندها، إلى قوله فقرأ إن في خلق السماوات والأرض الآية والحديث. مقصوده بهذا الباب الفرق بين الخلق والمخلوق، المخلوق فعله والخلق فعله والمخلوق مفعول، فقال خلق السماوات والأرض يعني أنه خلق السماوات والأرض بقوله كوني فكانت، فكوني هذه صفته، والخلق المنفصل المشاهد هو مخلوق مفعوله، وكثير من الناس لم يفرق بين هذا وهذا فظن. نعم. وقال: باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. علي بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وساق الحديث. يعني فيه يعني إن الله تجل وعلا يتكلم، وكذلك يقدر: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالله جل وعلا تكلم في ما مضى، ويتكلم في الحال، ويتكلم في المستقبل، وكلامه كما سبق يتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يتكلم تكلم. وقوله في حديث ابن مسعود الصادق المسلوق يعني الصادق في خبره، المسلوق فيما يأتيه من الله، صادق فيما يقوله، مسلوق فيما يأتيه من الله جل وعلا، فإنه صدق وحق. وذكر خلق الإنسان أنه يكون له طوار، مرة نطفة ومرة علقة ثم مضى ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويكتب أجله وعمله وشقي أو سعيد، فلا يزاد على ذلك ولا ينقص. ففيه إثبات القدر وفيه إثبات الله، إثبات القول لله جل وعلا أنه يقول ويأمر وينهى، وكذلك كون كلامه صفة له تعالى وتقدس. نعم. والكلام في هذا الآية تدل على أن الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام معناه الكلام الكوني القدري الذي يكون به الأشياء مثل ما في هذه الآية: لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وكلام يتضمن أمره وشرعه ونهيه الذي يرسل به رسله، كله صفة لله جل وعلا. نعم. وقال باب قول الله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه. وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. وروى حديث معاوية في ذلك أيضا. يعني أن أمر الله جل وعلا غير خلقه، هذا المقصود، إن الله يأمر ويفعل بأمره ما يشاء، فإذا قال لشيء كن كان. ويقول: ولهذا قال: حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، يعني ظاهرين للحق بالحق، ولا يلزم أن يكون لهم قوة وجيوش. ومن كان متمسكا بالحق وثابتا عليه فهو ظاهر وهو منصور. حتى يأتيهم أمر الله، يعني الذي كتبه فيه، وهو الريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة، ثم لا يبقى إلا شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. نعم. وقال باب قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا، الآية، وقوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، الآية. وروى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، الحديث. قال باب قول الله: قل لو كان البحر مدادا، يعني أن كلمة الله جل وعلا لا يصح أن تكون مخلوقة، لأن هذا لا يمكن أن يكون المخلوق. يعني البحر لو كان حبر مثلا وأتي معه كثره 7 مرات، هذا للتقريب فقط، وإلا لا يمكن، حتى لو 7 مرات ولو 70 مرة ثم كتب به لانتهى وكلمة الله باقية، فهذا لا يكون صفة المخلوق، فكلام الله صفته جل وعلا. نعم. وقول تكفل الله لمن جاهد في سبيله، أن يرجعه سالما أو يدخله الجنة، يعني كلمة تكفل الله يعني أنه يفعل جل وعلا ويقول ما يشاء تعالى وتقدس. نعم. قال باب قوله: تؤتي الملك من تشاء. أنا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت الله فإنه بالدعاء، ويقولون أن أنتم شئت فأعطيه فإنه على مستكن له. روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤتي كلمة الإقامة إلى الله. الحديث. روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تباركم فيما سلف قبلكم ليكون إنما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. مقصود بذلك إثبات المشيئة لله جل وعلا، أنه ما شاء كان وما لا يشاء لا يكون، فمشيئته جل وعلا عامة شاملة لا يفوتها شيء. والإرادة ليست هي المشيئة مطلقا، الإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الدينية الشرعية غيرها، هذه تتعلق بشرعه وأمره وقوله، ولهذا تكون خاصة بالمسلمين. وهذا التقسيم هو الذي أراد أن يبينه البخاري رحمه الله خلاف ما قاله المتكلمون. فمقصود بهذه الحديث ليس هذا الحديث الأول الذي سعد بن عمر لم يذكر المحل الشاهد، ومثل هذا وكذلك حديث أبي هريرة: حتى يهلكها إذا شاء، الذي فيه هذا الشاهد لم يذكره. والمؤلف يذكر التراجم، تراجم البخاري، ثم يختصر الحديث، قد لا يذكر الحديث الشاهد من الحديث. وكذلك الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة: استب رجلان إلى آخره. قل: فلا أدري أكان ممن استثنى الله يعني أن الله جل وعلا إذا شاء يستثني ما يريد، والمشيئة ثم يقول ساق فيه أحاديث في المشيئة والاستثناء، إن الله جل وعلا له المشيئة الكاملة التامة التي لا يفوتها شيء. نعم. وقال باب أنزله بعلمه. وقال مجاهد يتنزل الأمر بينهن بين السماء السابعة والأرض السابعة. وروى حديث ابن أبي أوفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزلهم. يعني المقصود بذلك إثبات العلم لله جل وعلا، وهذا أمر يعني اتفق عليه أتباع الرسل كله. وقوله يتنزل الأمر بينهن يعني أمره الذي هو قوله وكلامه. نعم. وقال باب قوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وساق فيه حديث الإفك وحديث أبي هريرة في الرجل لم يعمل خيرا قط فقال: حرقوني بطوله. يعني مقصوده في هذا باب: يريدون أن يبدلوا كلام الله، أن يبين أن كلام الله غير خلقه، لأن خلق الله لا يبدل والكلام يمكن يبدل. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا، لن، إن الله جل وعلا وعد أهل خيبر، أهل بيعة الرضوان خيبر، غنائم خيبر، فلما ذهبوا إليها أراد من تخلف عن الحديبة أن يتبعهم للوعد الذي سمعه، فقال الله جل وعلا لهم: قل لن تتبعونا. يريدون أن يبدلوا كلام الله وعده الذي وعده الخيبر. نعم. وكلامه غير خلقه تعالى وتقدس. وقال باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله، وذكر حديث معاذ وغيره. هذا أول باب ذكره البخاري، ما يأتي بالأبواب يأتي بها على الترتيب، ترتيب البخاري ولا على ترتيب المعاني، مرة يأتي بآخر الكتاب، مرة في وسطه، مرة في أوله، كتاب التوحيد. هذا أول باب ذكره البخاري في كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله، ذكر حديث معاذ. وهذا البخاري أراد أن يبين عموم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول ما دعا إلى توحيد الله. وتوحيد الله هذا مضاف يشمل الأقسام كلها، أقسام التوحيد، فدخل فيه توحيد الصفات الذي أنكرته الجهمية. نعم. وقال باب قول الله: قل ادعوا الله. وروى حديث جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. هذا سبق أن الله جل وعلا يوصف بالرحمة. نعم. وقال باب قول الله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. يدعون له الولد، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يعني أن هذا الوصف يطلق على الله، أنه أصبر يصبر جل وعلا. والصبر هو الحبس، حبس الشيء على ما يكره، وقد يكون مثلا حبس الشيء على الشيء العظيم الذي يكون فيه مشقة، والله لا مشقة عليه، ولكنه يؤذى، يؤذيه بني آدم، يؤذونه ولا يضرونه. فالأذى الشيء الخفيف الذي يخف ثره، مثل الكلام، السب، المسبة وشتم وما أشبه ذلك، فهذا أذية من بني آدم. لهذا يقول جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وإن الله عنده علم الساعة الآيات. روى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. يعني يقصد بذلك أن علم الغيب من خصائص الله ولا يكون لأحد من الخلق. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. نعم. وعن عائشة قالت: من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد كذب، وهو يقول: لا تدركه الأبصار. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يعني المقصود أنه لا تدركه الأبصار، يعني أنه لم يرى في الدنيا. فهذا أن عائشة تنفي أن يكون الرسول رأى ربه يوم أرج به، وهذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة. أما ما جاء من بات بعض الناس أنه يقول أنه رآه، هذا ليس عليه دليل صريح. فالذي جاء عن ابن عباس أنه جاء أطلق الرؤيا مرة وقيدها أخرى، قيدها بأنه رآه بفؤاده، والرؤيا بالفؤاد ليست هي الرؤيا بالبصر. نعم. وقال: باب قول الله: السلام المؤمن. وروى حديث عبد الله في التشهد: إن السلام المؤمن السالم من كل عيب ونقص، المسلم لعباده المؤمنين، وأن أنها مثلا يظلمهم أو يهضمهم حقهم، بل عباده كلهم. والمؤمن الذي أمن عباده من عذابه الذين آمنوا به، وهو كذلك المصدق لرسله بتأييدهم ونصرهم وغير ذلك. نعم. قال: باب قول الله تعالى: ملك الناس. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، فيقول ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يعني ملك الناس، يعني المالك الذي يتصرف فيهم كيف يشاء، فهذا من صفاته جل وعلا. ولهذا قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فإذا إذا أطلق الملك على مخلوق فهو ملك مستعار سوف ينتهي. نعم. وقال: باب قول الله تعالى: وهو العزيز الحكيم. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول: قد انقد بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. يعني المقصود إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا: العزيز الحكيم، فهو عزيز بمعنى أنه غالب لكل شيء وهو ممتنع من كل شيء، والقوي، وكذلك الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. وهذا الحديث تقدم: لا يزال يلقى في النار إلى آخره. نعم. وقال: باب قول الله: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. وذكر حديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل. يعني قوله: اللهم أنت الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق. والحق هو الثابت الذي لا يتغير، بخلاف الباطل فإنه يزول ويضمحل. نعم. وقال: باب: وكان الله سميعا بصيرا. عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله على النبي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وذكر حديث أبي موسى: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. الحديث. وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل ناداني وقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. يعني المقصود إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، أنه يسمع ويبصر. والسمع هو إدراك المسموعات، والبصر هو إدراك المبصرات. وكذلك الحديث: اربعوا عن أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، لا تجهدوها برفع الصوت، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يعني إثبات السمع لله جل وعلا وكماله، وأنه لا يفوته شيء وإن خفي على غيره، أو يسمع دبيب النمل على الصفات الصمة في ظلمة الليل. تعالى وتقدس. نعم. قال: باب: قل هو القادر. وذكر فيه حديث جابر بن عبد الله السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة. يعني هو القادر، يعني إثبات قدرة الله جل وعلا التي تكون شاملة عامة لكل شيء، فلا يعجزه شيء. أما الشيء المعدوم اللي هو عدم، هذا ليس بشيء. نعم. وقال: باب: مقلب القلوب. وذكر حديث عبد الله: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب. يعني أن الله هو المتصرف في الكون كله وفي خلقه لمن كان له عقل ولمن لم يكن له عقل، فهو الفاعل لما يريد جل وعلا، لا ليس لأحد اختيار معه. وقال باب: إن لله 100 اسم إلا واحدة. وذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. يعني المقصود بذلك هذا الحكم، وليس المقصود بذلك حصر الأسماء، فأسماء الله لا حصر لها، ليست محصورة في 100 إلا واحد، وليست محصورة ب1000، بل لله أسماء كثيرة، ولكن أسماؤه منها ما أنزله في كتابه، ومنها ما علمه من يشاء من خلقه، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده، وليس هذا لا هذا لهذا الحكم. يعني من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها بطاقتها، كما قال الله جل وعلا: علم الله علم أن لن تحصوه، يعني تطيق القيام به كله، وكذلك يدخل فيه حفظها والعمل بها. نعم. وقال باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها. وذكر الحديث: اللهم باسمك أحيا وأموت. وذكر حديث الصيد والتسمية، يعني أن الأسماء تذكر للمسمى، وليست الأسماء آلهة ولا معبودة، فالله يسأل بأسمائه، لله الأسماء الحسنى فاسألوه فادعوه بها، تعالوه يعني عبدوه. والاستعاذة كذلك بها، لأنه لا يستعذ المخلوق، الاستعاذة بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته. نعم. فصل: اعلم رحمنا الله وإياك أن هذه الأحاديث التي ذكرناها في صفات الله تعالى قد ذكرها الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وأشباهها، ورواها شيوخنا، وجمعها شيخنا الإمام أبو يعلى نضر الله وجهه على ما ساقه الإمام أبو عبد الله بن بطة، وأوجبوا كلهم الإيمان بها والتسليم، ولا ترد ولا تتأول. وكذلك ساقها مسلم في صحيحه، وأبو عبد الرحمن النسائي، وجميع أصحاب الحديث. وإنما زاد عليهم شيوخنا رحمهم الله أنه ذكر أسئلة اعترض بها المتكلمون عليها، أسئلة وردها. نعم. إما ليبطلوها أو يتأولوها، فرد عليهم ذلك على ما قاله السلف المهديون والخلف المرضيون، وكان موفقا بحمد الله في ذلك وغيره، لأن الملحدة قد اعترضت على آي الكتاب بما أوقعت به الشبه والشكوك، فلولا ما تفضل الله به من العلماء الذين أزالوه وميزوه، وإلا كان الناس في حيرة. وكذلك اعترضوا على الأخبار، ورد عليهم السلف الأخيار، وكذلك فعلوا في أحاديث الصفات. يعني نعم. ومن كان قبله فكان لهم من قوة الإيمان وصحة الإتقان والمعرفة والبيان ما لا يحتاجون معه إلى من يتجرد لذلك، فأما في زماننا هذا فالناس بهم حاجة إلى ذلك، فلو لم يفعل لكانوا في حيرة، والله يحسن على ذلك جزاءه ويجمع له خير آخرته ودنياه. فلقد كان من أحبار المؤمنين وخيار المسلمين ومن الأئمة الصالحين، نفعنا الله بمحبته وتغمدنا وإياه برحمته، إنه بما يسأل جدير، وعلى ما يشاء قدير إن شاء الله. يعني هذا ليس محصورا في من ذكر، والمقصود بأبو علي أبو يعلى، يعني كتابه الذي سماه إبطال التأويل، وهو رد على المؤولة، وفيه حديث ضعيفة، بل فيه موضوعة، حديث موضوعة، والسلف كلهم يعني متفقون على هذا، ليس هذا خاصا لا بفلان ولا بفلان. نعم. فصل: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومتهم في ربهم. قال الإمام أبو الفتح الحافظ رحمه الله: هذا حديث غريب من حديث سفيان عن سهيل بن أبي صالح، تفرد به حسين بن حفص عنه، وتفرد به أبو قلابة عن حسين، وهذه الخصومة هي اعتراضات الملحدة. يعني الحديث الصحيحة والآيات الثابتة تغني عن هذا. نعم. وهذه الخصومات هي اعتراضات الملحدة على الآثار التي صحت رواتها وشهر نقلها، وأخذت الأئمة بها، فاحتاج العلماء الرد لتلك الشبه ونصيحة الأمة في ذلك. يعني الواجب الاعتياض بكتاب الله وحديث رسوله التي فيها البيان والإيضاح، وهذا يغني عن كل كلام يقوله الناس. نعم. باب ما اعترضوا به على أخبار الصفات. قالوا: رويتم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وهذا خلاف لقول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، وقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقد أجمع الناس على أنه بكل مكان لا يشغله شأن عن شأن. فأجاب أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن وكذا أجمع الناس على أن الله بكل مكان، هذا كذب، ما أجمع الناس على الباطل، هذا باطل. الله جل وعلا مستوٍ على عرشه فائن من خلقه تعالى وتقدس. نعم. فأجاب أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة عن ذلك قال: وقوله إلا هو معهم بالعلم بما هم عليه، وكذا نقول علمه بكل مكان، وإلا كان مذهب الحلولية. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي استقر، أو أي استقر كما قال: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي استقر، أي استقررت، وساق الآيات والشواهد على ذلك. وقال في الآية الأخرى: أراد إله السماء ومن فيها وكذلك الأرض، كما تقول: هو بخرسان أمير وبمصر أمير، فالإمارة تجمع له بهما وإن كان خالدا في أحدهما أو في غيرهما. ثم قال: ولا نحتم على النزول منه بشيء، نؤمن به ونسلمه. ثم ساق حد النزول بيننا وتقدم أن هذا لا يخالف أن كونه جل وعلا مع عباده، لأن المعية معناها المصاحبة، والمصاحبة تضاف إلى كل على حسب ما تضاف إليه، فمعية الله جل وعلا لا تنافي علوه، فهو العلي الأعلى، وهو جل وعلا مع خلقه باطلاعه وسمعه وبصره وقوته وغير ذلك من معاني الربوبية. نعم. ثم ساق حد النزول بيننا في اللغة: والله يجل عن ذلك ويعظم. حديث آخر: قالوا: رويتم أن كلتا يديه يمين، وهذا مستحيل إن كنتم أردتم باليدين عضوين، وكيف يعقل يدان كلتاهما يمين؟ فأجاب ابن قتيبة أن هذا الحديث صحيح، ومعناه التمام والكمال، لأن كل شيء مياسره تنقص عن ميامنه في القوة والبطش، وكانت العرب تحب التيامن وتكره التياسر لما في اليمين من التمام وفي اليسار من النقص. هذا كلام جاهل لا يصلح أنه يجاب، ولا يصلح أنه يسجل في الكتب. يعني يقول كلتا يديه يمين يعني من جانب واحد، تعالى الله وتقدس، هذا شوها وكذب. كلتا يديه يمين تقدم أن معناها كلتاهما كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب. نعم. أي صفة الله بخلاف ذلك. وفي الحديث نصا: يمين الله ملأ سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار، أي تصب العطاء ولا ينقصها. حديث آخر: قالوا: رويتم. هذا اللي يقولوه مثل هذا الذين يشنعون على المسلمين الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله، وإنما شأنهم مثل ما يفعل المستشرقون الآن، يبحثون عن الأشياء التي فيها الطعن ما يطعنونها، ولكن مطاعنهم هذه واضحة أنها لا تنطلي إلا على الجهال الذين لا يعرفون الأمر الذي عليه المسلمون وعليه الصحابة والتابعون لهم. نعم. حديث آخر: قالوا: رويتم عجب ربكم من إلكم وقنوطكم وضحك من كذا، إنما يعجب ويضحك من لا يعلم فيعلم. قال ابن قتيبة: هذون لا يعرفون من الضحك وسل ما يعرفون من أنفسهم، يعرفون أن هذا وصف لله جل وعلا يتعالى ويتقدس أن يكون له مشابه فيه أو مماثل من خلقه. نعم. قال ابن قتيبة: ونحن نقول إن العجب والضحك ليس كما ظنوا، وإنما هو حل كذا عنده محل ما يعجب منه ومحل ما يضحك منه، لأن الضاحك إنما يضحك من معجب الله. هذه التي يذكرها عن ابن قتيبة هو في كتابه مختلف الحديث، ومختلف الحديث ذكر فيه عن الزنادقة مثل هؤلاء أنهم زنادقة، ومع ذلك أجاب عن مطائنهم. نعم. وقال الله لنبيه: وإن تعجب فعجب قولهم، لم يرد أنه عندي عجب، وإنما أراد أنه عجب عند من سمع، عجب عند من سمعه، وهذا منزع، وإلا فعلينا الإيمان به والتسليم. حديث آخر قالوا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن وينبغي أن تكون عندكم غير مخلوقة لأنه لا يكون من الرحمن شيء مخلوق. وهذا يكون نفس الرحمن يعني أنها مأمورة بأمره ممتثلة لطاعته تعالى وتقدس فأضيفت إليه لذلك. نعم. قال ابن قتيبة نحن نقول لم يرد بالنفس ما ذهبوا إليه وإنما أراد أن الريح من فرج الله وروحه وقد فرج الله عن نبيه بالريح يوم الأحزاب وقال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكذلك قوله وكذلك تكون عذاب الله. نعم. وكذلك قوله إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن يعني أنه يجد الفرج من قبل الأنصار وهم من اليمن. حديث آخر قالوا رويتم أن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن فإن كنتم أردتم بالأصابع هاهنا النعم وكان الحديث صحيحا فهو مذهب وإن كنتم أردتم الأصابع بعينها فإن ذلك مستحيل لأن الله لا يوصف بالأعضاء ولا يشبه المخلوقين. قال ابن قتيبة ونحن من يقول إن الله يوصف بالأعضاء قاتلهم الله وأن يوصف الله يوصف بالأصابع وأصابعه تليق بعظمته وجلاله والمقصود التصرف في الكون وأنه لا يحدث شيء إلا بتصرفه جل وعلا. حتى القلوب التي في أجواف الناس لها أفكار ولها تصورات لا يمكن أن تتصور الشيء إلا بإرادته. هذا المقصود. والمقصود أن قلوب أن أصابع الرحمن داخل قلوب الناس كما يقول هؤلاء المفترون الكذابون قاتلهم الله أنى يؤفكون. نعم. قال ابن قتيبة ونحن نقول إن هذا الحديث صحيح وإن الذي ذهبوا إليه لا يشبه الحديث لأنه قال في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقالت له إحدى أزواجه أو تخاف يا رسول الله على نفسك فقال إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله تعالى فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله فهو محفوظ فما كان يحتاج إلى الدعاء وإنما هو عندنا مثل الحديث الآخر يحمل الأرض على إصبع وكذا على إصبع ولا يجوز أن يكون الإصبع ها هنا نعمة ولا نقول إصبع كأصابعنا ولا يد كأيدينا ولا قبضة كقبضاتنا لأن كل شيء منه لا يشبه شيئا منا. حديث آخر قالوا رويتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة ووضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين سندوتي. نعم. هذا المقصود به رؤيا منام. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام وقال له فيما يختصم الملأ الأعلى فقلت لا أدري فوضع يديه على كتفي حتى وجدت بردها في صدري فعلمت ما بين السماء والأرض وغير علمت ما كنت السماء والأرض فأجاب قال في إلى آخر الذي قال صلى الله عليه وسلم في اختصام الملأ الأعلى في مثل الخطى إلى المساجد وإسباخ الوضوء في السبرات وغير ذلك. هذا هؤلاء يشبهون على الناس بأمور يعني يقصدون هذا أنه أمور يعني أن الرسول أنه رأى بهذه الصورة رؤية بصر وهذا كذب. نعم. قال ابن قتيبة ونحن نقول إن الله تعالى لا تدركه الأبصار في الدنيا وإذا كان يوم القيامة رآه المؤمنون كما يرون القمر ليلة البدر وكذلك قوله لموسى لن تراني يعني في الدنيا ثم قال وكذلك نقول إن نبينا لم يره إلا في المنام وعند تغشي الوحي له. ثم روى بإسناده حديث أم الطفيل وأنه رأى ربه في المنام في صورة كذا ونحن لا نطلق على الصورة تشبيها بل مخالفة لغيرها كما خالفت ذاته غيرها. جاء في بعض الحديث الموضوعة أنه رآه في صورة شاب على رجليه نعلين من ذهب غير ذلك هذه لا يجوز أن تذكر حديث مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الزنادقة يشبهون بها ويذكرونها حتى تنطلع على الجهال وتفسد ديانهم وأفكارهم. كما خالفت ذاته غيرها من الذوات. حديث آخر قالوا رويتم أن الله خلق آدم على صورته والله يجل أن يكون له صورة أو مثال. هذا حق. الله خلقه على صورته والله له صورة تعالى وتقدس ولكن لا يشبهه شيء وكونه مثلا يكون له وجه وعينين ويكون له كلام ويكون له سمع وبصر، فهذا أيضا ثابت في نصوص كثيرة وفي كتب الله كلها. نعم. قال ابن قتيبة: ونحن نقول إن الله يجل أن يكون له صورة أو مثال، غير أن الناس ربما ألفوا الشيء. كل موجود له صورة وكل حي له صورة. نعم. غير أن الناس ربما ألفوا الشيء وأنسوا به فسكنوا عنده وأنكروا مثله. ألا ترى أن الله تعالى يقول في وصف نفسه: ليس كمثله شيء؟ وهذا يدل على أن مثله لا يشبهه شيء بشيء، ومثل الشيء غير الشيء، فقد صار على هذا الظاهر لله مثل. ومعنى ذلك في اللغة أنه يقام المثل مقام الشيء نفسه. يقول القائل: مثلي لا يقال له كذا، ويريد نفسه، فيكون قوله ليس كمثله شيء يريد هو كشيء. ويجوز أن تكون الكاف زائدة كما يقول: كلمني. هذا على أكثر المفسرين يقول هكذا: الكاف زائدة، ليس كمثله شيء، يعني ليس شيء مثله تعالى وتقدس. نعم. كما يقول: كلمني بلسان كمثل السنان. ثم قال: وقد اضطرب الناس في تأويل هذا الحديث، فقال قوم من أصحاب الكلام: أراد خلق آدم على صورة آدم، وهذا غلط، لأنه لا فائدة في ذلك. ومن يشك أن الله خلق الإنسان على صورته، والسباع على صورها، والأنعام على صورها. وقال قوم: خلق آدم على صورة عنده، وهذا لا يجوز، لأن الله لا يخلق شيئا من خلقه على مثال. وقال قوم: نحن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأعلم الناس وأخشى الناس وأتقاهم لله، وهو إذا صلوات الله وسلامه عليه أنصح الناس للناس، فتكلم بهذا الكلام الواضح الجلي الذي لا خف فيه، فلا استدراك عليه. فالذي يستدرك عليه ضال، إما أنه لم يشهد أن محمد رسول الله، وإما أنه زنديق خبيث يريد أن يفسد عقائد المسلمين ويشبع عليهم. نعم. وقال قوم في الحديث: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته يريد على صورة الوجه. وهذا أيضا بمنزلة التأويل الأول لا فائدة فيه، والناس يعلمون أن الله خلق آدم على خلق ولده، ووجهه كل على وجوههم. وزاد قوم في الحديث أنه مر برجل يضرب وجه رجل فقال: لا تضرب، فإن الله خلق آدم على صورته، أي المضروب. وفي هذا من الخلل ما في الأول. وقال قوم: خلق آدم في الجنة على صورته، في الأرض لم تختلف. قال ابن قتيبة: والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست في أعجب من اليدين والأصابع والعين والوجه. هذا حق، يعني ليست الصورة أعجب من الأصابع واليد والعينين والرجلين وغير ذلك. فلماذا يكون الصورة يكون هذه الأشياء؟ لأن الناس أثبتوا ذلك وقبلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صار فيه شيء من التردد، فأرادوا إفساد عقائد الناس. نعم. وإنما وقع الإلف لذلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. حديث آخر: قالوا: رويتم في حديث أبي رزين العقيلي برواية حماد بن سلمة أنه قال: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال: كان في عماء فوقه هواء. وهذا تحديد وتشبيه. قال ابن قتيبة: روي عنه كان في هواء، ما كان في عماء، وروي عما مقصورة وممدودة، يعني الممدودة في عماء والمقصورة في عماء، فإذا أريد بالممدودة عماء فالمقصود به السحاب، السحاب الرقيق. وقد قال الله جل وعلا: يأتيهم الله إلا في ظلل من الغمام، يكون نحو هذا. وأما إذا كان في عماء فهو أمر مجهول لا أحد يعلمه، الله أعلم به. نعم. هذا خلاصة الكلام، هذا خلاصة الكلام، تجاوز. حديث آخر. حديث آخر: قال رويت النبي صلى الله عليه وسلم: ليس معنى هذا أن الله جل وعلا يسمي نفسه الدار، أو أنه يوصف بأنه الدار، ولكن المقصود كما فسر في الحديث أنه يقلب ليله ونهاره ويتصرف فيه، هذا المقصود. أن الدهر يعني يقلب ليله ونهاره، يعني أنه هو الفاعل له، ومن سب الفعل والصنعة عاد السب على الصانع والفاعل. طيب تجاوز هذا الحديث اللي بعده. هذا حديث مكذوب لا يصلح، اتركه خذ حديث ثاني. لا بعده حديث 142. نعم هذا روي عن ابن عباس ولكنه أثر عن ابن عباس، وبعدين لا يدل على التشبيه لأنه قال من صافحه فكأنما صافح الله، فهل المشبه والمشبه به غيره؟ كأنه يمين جعله الله جل وعلا بينه وبين خلقه. نعم. هذا لا يدل على ما يقولون، لأن قوله لا تدركه الأبصار الإدراك غير الرؤية، فالرؤية تحصل ولا يحصل الإدراك. قال الله جل وعلا فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، فنفى الإدراك مع وقوع الرؤية، رؤية الفريقين كل فريق رأى الآخر. الله جل وعلا يرى ولا يدرك. نعم تجاوز هذا. وهذا أيضا قوله كذا أن الصدقة من القضاء الذي قضاه الله جل وعلا، وليس معنى ذلك أن الصدقة إذا وقعت تغير القضاء والقدر. نعم بعد. نعم. نعم. نعم. بعد ذكر الصحابة. نعم. يعني أن الخلفاء فضلهم وكذلك خلافتهم ثابتة على الترتيب الذي وقع، أول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولا يجوز هذا الخلاف ذلك، فالذي يقدم علي على عثمان يكون مزريا بجميع الصحابة لأن الصحابة قدموه بالإجماع، ثم فضلهم وكذلك الأمور التي وقعت بينهم يجب أن يعرض عنها، لا تذكر ولا تكتب ولا تقرأ لأنها ليس في ذلك فائدة، وإنما قد توغر الصدور وتوجد حزازات في النفس قد مثلا يضل الإنسان بسببها، لأنهم هم أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء كما ذكرهم الله جل وعلا في كتابه في آيات كثيرة وأثنى عليهم ورضي عنهم، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ووصى بهم وقال الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي ومن أبغضهم فببغضي. فالصحابة رضوان الله عليهم يجب أن نترضى عليهم ونحبهم في الله جل وعلا، ونعلم أنهم هم الواسطة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو خلاصة هذا الذي ذكره في هذا الباب كله. نعم. يعني هذا أبو ثابت عن رسول الله أنه شهد للصحابة بالجنة، ولكن خص بعضهم والبقية بالعموم، وهم أولى الناس وهم أجدر بأن يكونوا السابقون إلى الجنة رضوان الله عليهم. ولكن أهل النفاق وأهل الشقاق والزندقة يريدون أن يطعنوا فيهم حتى يتمكنوا من الطعن في الإسلام، لأنهم هم الذين نقلوا الشرع إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا مثل المرتدين أو كانوا كذابين وما أشبه ذلك، فكيف يوثق بنقلهم؟ يكون باطل. يعني هذه أخبار كثيرة يعني ثابتة من الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة ما فيه مؤلف من مؤلفات أهل السنة إلا وذكروا فضلهم وذكروا ما قال كثيرا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم. هذا شيء نزر قليل جدا مما هو في دواوين الإسلام. نعم. من مات مبغضا أيضا كارها لهم حشر مع الكفار الذين كانوا يقاتلونهم وكانوا يبغضونهم، كما قال صلى الله عليه وسلم من أحب قوما فهو معهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. عندنا مثلا لماذا مثلا الصحابة رضوان الله عليهم يذكرون في العقائد؟ طيب خلاص سلم. الصحابة رضوان الله عليهم يعني هل فيهم من يعني يقول إنه ارتد، قال إنه ارتد أو رجع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ نعم. لكن هل فيها أحد ارتد بعد وفاته؟ طيب أهل الردة منهم؟ أهل الردة اللي ارتدوا بعد وفاة الرسول منهم؟ هل من الصحابة أحد منهم؟ منهم اللي ارتدوا؟ العرب، العرب كلهم ارتدوا ما عدا أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف. طيب ذلك. من دنيا الورى بالحسنين.